غرق. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك، إلى آخر الدعاء يكثر ويلح. نعم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تعشيا به، ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوسل الحمزة وقطيها. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا بالوسل وبالقطع. غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من منقذا من الشدة التي نحن فيها. يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، حنيئا مريئا أي غدقا مجللا عاما سحقا طبقا دائما. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. نعم. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك. نعم. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والدنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. نعم. اللهم أنبت لنا الزرع وأعدرنا الزرع، وأسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه إلا أنت. واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. نعم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه، يعني إذا كان عليه رداء أو عمامة أو يحولها، يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وهذا تفاؤل بتغير الحال من الجهد إلى الغيث. نعم. ويجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. نعم. ويفعل الناس كذلك. نعم. ويتركونه حتى يتحولوا. نعم. ويتركونه حتى ينزئون ما ثيابهم. نعم. ويدعو سرا ويقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم. فإن سقوا وإلا عادوا مرة رابعة ولا ييأس الإنسان. نعم. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله. ونقل بأنهم استسقوا لقلة جريان النيل في أحد المرات 25 مرة عندما قل ماء النيل. فالإنسان يدعو الله ويتضرع فيخرج مرة ومرتين وثلاث وأربع وهكذا. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، ولا يسلون إلا أن يكونوا إن سقوا، يعني لو عزموا على إقامة صلاة الاستسقاء ثم نزل الغيث قبل أن يتأهبوا ويتجهزوا للخروج لا يخرجون، لأنهم عزموا على الخروج لأجل الغيث وقد نزل. وأما إذا كانوا قد تجهزوا وتأهبوا ونزل الغيث فإنهم يخرجون ويصلونها صلاة شكر لله عز وجل، يصلونها صلاة شكر. نعم. ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج، فيصلون شكرا لله ويسألوه المزيد من فضله. نعم. وينادى لها الصلاة جامعة. نعم. كالكسوف والعيد، بخلاف جنازة وتراويح. بخلاف جنازة ما يصلى لها الصلاة جامعة، لكن صلاة الكسوف صلاة العيدين ينادي الصلاة جامعة. نعم. والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، وفي الرئاية برفعهما وبنسبهما، وليس من شرط إذن الإمام وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. ويسن أن يقف في أول المطر، إذا نزل المطر أن يقف، وذلك يباشر جسمه وثيابه المطر، والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه كان يخرج في أول المطر ويقول إنه حديث عهد. نعم. وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. نعم. فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. نعم. رواه مسلم. نعم. وذكر جماعة ويتودأ ويغتسل. نعم. لأنه روي من ماء المطر. لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سار الوادي أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. نعم. أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. نعم. وإذا زادت المياه استمر نزول المطر أيام، فخفنا على البيوت من التصدع وانقطعت السبل من كثرة المطر، فالإنسان يدعو ربه كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم. وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة، حوالي المدينة وليس على المدينة، لأنه إذا كان حواليها للبر والأشجار تستفيد، لكن على البيوت قد تتصدع من كثرة المطر. نعم. في مواد النبات ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني، اللهم على الذراب أي الروابي الصغار، والآكام جمع أكم المكان المرتفع. نعم. والآكام بفتح الحمدة تليها مدة على وزن آسال، وبكسر الحمدة بغير مد. نعم. على وزن جبال. نعم. قال مالك هي الجبال الصغار وبطون الأودية أي الأمكنة المخفضة الأمكنة المنخفضة المنخفضة، ومنابت الشجر لأن هي اللي تستفيد. نعم. ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع له، لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا نزل المطر يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته. ويحرم بنوء كذا، ويحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، لكن لا مانع أن يقول مطرنا في نوء كذا، مطرنا في شعبان، مطرنا في رمضان، مطرنا في شوال وهكذا، لكن مطرنا بنوء كذا يحرم، ومطرنا في نوء كذا لا حرج في ذلك. نعم. ويحرم بنوء كذا ويباه في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كبر إجماعا، قاله في المبدئ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.